قوله علامات معالم للطرق، وألقى فيها وألقى في الأرض رواسي جبال ثابتة وأن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات جعل لها علامات وجعل لها معالم ودلائل تدل السابلة على مقصودهم وما أرادوا من الوصول إليه من المدن والبلدان. فمن العلامات التي جعلها الجبال، فإنها علامات يهتدي بها الناس في سيرهم وفي طرقهم ويصلون بها إلى الأماكن التي يريدونها. بل بعضهم ذكر من العلامات التراب، يشمه بعض الناس فيعرف أن هذه الطريق مسلوكة أو غير مسلوكة، ولهم خبرة في معرفة طرقهم لهذه العلامات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم. وهكذا الآن الناس لها علامات تهتدي بها، سواء كانت في البر أو في البحر أو في الجو. وقد يسر الله في هذه الأزمنة مركوبات في الجو، وما كانت موجودة في الأزمنة المتقدمة هذه المركوبات الجوية، وإنما كانت البحرية والبرية، وأما الجوية فلم توجد، وجعل الله لها علامات سبحانه. قوله بالنجم هم يهتدون، ما هو النجم الذي يهتدون به؟ ما عندك ما هو النجم الذي يهتدون به؟ المقصود الجنس هنا، ومنهم من خص ببعض النجوم، فخصوا بالثريا وبنات نعش والفرقدين والجدي، قالوا هذه التي يهتدى بها. ومنهم من قال المقصود الجنس هنا، وبالنجم هم يهتدون. والله سبحانه وتعالى جعل النجوم هداية للناس يهتدون بها، وجعل لها أيضا علل أخرى في خلقها أو علل أخرى في خلقها، كما قال قتادة رحمه الله أن الله خلق النجوم لثلاثة أشياء: لتكون زينة للسماء، وهي زينة يراها الناظر إذا نظر إلى السماء، ومعالم للطرق، ورجوما للشياطين، فهي من جنود الله التي يحارب بها أعداءه سبحانه وتعالى. رجوم لهؤلاء مسترق السمع. فمن قال غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به، فالمنجمون تكلفوا ما لا علم لهم به، والفلاسفة تكلفوا في النجوم ونسبوا إليها ما نسبوا ما لا علم لهم به. وكل من استعمل النجم في غير ما ذكر وفي غير الأغراض والعلل التي من أجلها أوجدها سبحانه وتعالى فقد تكلف ما لا علم له به. وينبغي للإنسان أن ينتهي لحيث علم ولا يزيد، فإن الزيادة ضلال والتكلف ضلال. فالمنجمون تكلفوا فضلوا، مع أن الله قد قال فيها: والنجوم مسخرات بأمره، وهم قالوا فعالة بنفسها، ونسبوا إليها بعض الناس نسب إليها الأمطار مطرنا بنوء كذا، ونسبوا إليها أشياء أخرى أيضا الحوادث بالنسبة للحوادث الأرضية، وأنها تحصل بنجم كذا ونجم كذا. ثم لما عدد الآيات سبحانه وتعالى الدالة على الصانع ووحدانيته جل وعلا وكمان قدرته، أراد أن يوبخ هؤلاء العابدين أهل الشرك وأهل العناد، فقال: فمن يخلق كمن لا يخلق. هذه آيات الآن تقدم ذكرها وتقدم بيانها للناس، وأن الله هو الموجد لها الصانع لها الخالق لها، تدل على وحدانيته. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فمن يخلق هذه الآيات الواضحات وهذه الأمور العظيمات كمن لا يخلق كهذا العاجز عن الخلق؟ أفلا تذكرون كيف تعبدونهم؟ ولما كانت هذه الآيات تعتبر نعما للمكلفين مع ما ذكر من نعم الأنعام، قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه آيات بينها الله سبحانه وتعالى، فهي خلقها للاعتبار والاتعاظ، وهي لكم نعم، فقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلا يستطيع أحد إحصاء نعم الله سبحانه وتعالى، وأما العدل فقد يعد ولكن لا يأتي على انتهاء لأنها كثيرة. ولأنها غير محصية سيعد بعض النعم، هل سيحصيها؟ لا، ما يستطيع إحصائها. هذه مخلوقات عجيبة عظيمة ومصنوعات غريبة جنينة خلقها الله سبحانه وتعالى. وقوله كمن لا يخلق، المقصود الأصنام كما هو معلوم، وأطلق عليها لفظ من إجراء لها مجراء للعلم جريا على زعمهم بأنها آلهة ونسبوا لها الخلق، فقال الله كمن لا يخلق، مع أن من كما هو معلوم في الاستعمال تستعمل لأولي العقول والإدراك، وهذه جمادات لا تعقل ولا تدرك، فلماذا جاء معها بلفظ من الذي يستعمل العاقل؟ فقال بعضهم إجراء لها مجرى للعلم جريا على زعمهم بأنها آلهة، فهم زعموا بأنها آلهة، فقال الله كمن لا يخلق، فأنتم نسبتم إليها ما ينسب للعقلاء، فلم يقل كمن لا يخلق كما لا يخلق فيأتي بما التي لغير العاقل، بل قال كمن لا يخلق إجرائين لزعم أو إجراء لزعمهم، فإنهم زعموا فيها صفات العقلاء فأتى معها بمن. وقيل للمشاكلة، فإن الله قال أفمن يخلق، فشاكل فناسب أن يقال كمن لا يخلق، فجيء بمن لأجل المشاكلة لا للمعنى المتقدم، والذي يظهر جيء بها لأنهم استعملوها ونسبوا إليها ما ينسب للعقلاء، فقال الله كمن لا يخلق. والمشاكلة ليست بعيدة، أنه جيء بها لأجل مشاكلة من الأولى أفمن يخلق، فقال كمن لا يخلق حتى تحصل المناسبة والمشاكلة، لأنها وقعت في صحبتها، فلما وقعت في صحبتها فناسب هنا أن يؤتى بمن لأجل تحصل المشاكلة. وقيل هذا من عكس التشبيه، فمن يخلق كمن لا يخلق فهو من عكس التشبيه، هذا يخلق وهذا لا يخلق. وهذا الاستفهام ما نوعه؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ نعم أحسنت، تغريعي توبيخي للكفار الذين صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لشيء لا يخلق بل يخلق، كما سيأتي التصريح بذلك، وأنه سلب عنها الكمال ثم بين لها صفة النقص. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ففي قوله كمن لا يخلق سلب لصفة الكمال، وفيما سيأتي بيان أكثر سلب للكمال وبيان النقص بها. وبعد أن ذكر نعمه التي لا تحصى قال إن الله غفور لغفور رحيم، وهذه مناسبة وخاتمة عظيمة، ختم بها هذه الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فأنتم عاجزون عن عدها وعن إحصائها، وربما غفل بعضكم عن شكرها، والله غفور رحيم لكم سبحانه وتعالى، مع غفلتكم وغفلة بعضكم عن شكر هذه النعم ومع عجزكم عن إحصاء هذه النعم العظيمة المتوالية عليكم تترى، والله يغفر لكم جل وعلا، وإلا حقكم المؤاخذة إذ تغفلون عن نعم الله سبحانه وتعالى، لكن الله غفور رحيم جل وعلا. وهكذا أيضا غفور رحيم سبحانه لم يؤاخذكم على الغفلة التي أنتم فيها عن نعم الله سبحانه وتعالى، ومع هذا أدامها لكم واستمرت عليكم وأنتم في غفلة عنها، والله أدامها لكم، فالله غفور رحيم وكريم سبحانه وتعالى، وإن لحقكم مؤاخذة كيف تغفلون عن هذه النعم التي أنعم بها عليكم، لكن الله رحيم سبحانه. فأتى بذين الاسمين اللذين يتضمنان صفتين عظيمتين، المغفرة والرحمة، فالله واسع المغفرة واسع الرحمة سبحانه، والعباد يغفلون عن شكر النعم والله غفور رحيم، لا إله إلا الله، ويعجزون عن عد النعم والله يديمها عليهم سبحانه مع غفلتهم وعجزهم، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. وهذا لكمال إحاطته وكمال علمه سبحانه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه في جميع صفاته، ومنها صفة العلم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم الأعمال والعقائد التي تسرونها، ويعلم الأعمال والعقائد التي تخفونها، والأقوال التي تخفونها، كلها يعلمها سبحانه، سرها وجهرها سواء في إحاطته وعلمه جل وعلا، فلا يخفى عليه شيء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فما أعظم علمه وما أوسع علمه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فما أعظم علمه، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم، ويعلم ما تكسبون. فهو الإله في السماء والمألوه في الأرض جل وعلا، ولا يخفى عليه شيء مما تسرون ومما تعلنون. وهذا يستدعي المراقبة له سبحانه وتعالى، وأن العبد لا يغفل عن مراقبة الله، وأنه قد أحاط بكل شيء علمه، حاط بأقوالك الخفية والظاهرة، وأحاط بعقائدك الخفية والظاهرة. فينبغي تصحيح مسارك، صحح مسارك، وتصحح حالك مع الله سبحانه وتعالى، وتنظر في قالك ومقالك. ثم قال بعد ذلك: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقد بين سبحانه وتعالى هذا العجز فيها، وهذا النقص فيها، وسلب عنها الكمال، بل هي ناقصة نقص محض. فقال فيما تقدم: كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق. فزاد هنا بيانا على البيان الأول، وذكر لها صفات لا تستحق بها الألوهية. الصفة الأولى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فكيف تعبد من دون الله؟ لا يخلقون قليلا ولا كثيرا ولا جليلا ولا حقيرا، لا يخلقون شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، لا قطمير ولا نقير. تخلقه هذه الهالهة التي تزعمون أنها آلهة وتعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وقد أجمل أو قد سلب عنها فيما تقدم الكمال، وهنا بين النقص والضعف فيها، مع بيان الكمال فيما تقدم وسلب الكمال فيما تقدم، كمن لا يخلق، فهنا بين النقص فيها، وأنها ناقصة، وأنها موصوفة بهذه الصفات، صفات النقص التي لا تستحق معها الألوهية، فهي مخلوقة لا خالقة. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهكذا أموات غير أحياء، وأنتم ربما سبقت الحياة، بل يقينا سبقكم حياة ثم موت بعد ذلك. أما هذه جمادات لا حياة لها أصلا، أنتم أفضل منها، فكيف تعبدونها؟ أموات غير أحياء ما فيها حياة أصلا، كيف تعبد وأنتم فيكم حياة؟ فيكم حياة، فتدبون في الأرض ولكم أرواح، وأما هذه الجمادات فأنتم أفضل منها، فكيف تعبدونها؟ وما يشعرون أيان يبعثون. هذه الآلهة التي تعبد ما تشعر بآلهة بمعبوديها متى يبعثون، هذا قول. وما يشعرون أيان يبعثون، متى يبعثون هؤلاء العابدون الذين يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. هذه لها لما تدري متى تبعثون، أنتم جمادات لا إدراك لها، فكيف تعبد؟ وقيل: ما يشعرون أيان يبعثون، أي هذه الآلهة تبعث نفسها وما تشعر ببعثها، ما تدري متى تبعث ولا تشعر ببعث، فهي جمادات غافلة لا إدراك لها. فهذا محتمل، أن قوله وما يشعرون أيان يبعثون أي ما تشعر ببعث عابديها متى، أو ما تشعر هي نفسها ببعثها متى تبعث، فكيف تعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ فإن الآلهة هذه تبعث على قول من أقوال أهل العلم، أن هذه الأصنام تبعث ويجعلها الله سبحانه وتعالى حصب جهنم مع عابديها. والذين تدعون من دون الله حصب جهنم، إيش الآية يا أخوان؟ أنتم لها واردون؟ إن الذين تدعون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أحسنت. فالله يبعثها ويجعلها معه بجهنم، ويجعل لها أرواحا، على قول بعضها العلم أن الله أنها أرواحا ثم يبعثها مع عابديها ويجعلون في النار. إنكم وما تعبدون، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هكذا الآية. أحسنتم. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآيات. فإن الله وبخ عابدي الأصنام والجمادات والأحجار والأشجار، وأهانهم وأذلهم، وبين نقص آلهتهم وأنها ليست أهلا للعبادة ولصرف شيء قليل ولا كثير من أفعال العباد لها، فهي تخلق ولا تخلق، وهي أيضا ميتة غير حية، وهي أيضا لا تدري متى يبعث عابدوها، ولا تدري أيضا متى تبعثي. ولا بأس أن يجمع هذا وهذا له للمعنى، في المعنى أنها متى تدري أو ما تدري متى يبعث عابدوها وما تدري متى تبعثي. قال رحمه الله قوله تعالى أفمن يخلق، يعني الله تعالى كمن لا يخلق. ما مناسبة الإتيان بمن مع غير العقلاء؟ جريا على زعمهم أنهم زعموا أنها تفعل وتفعل، ونسبوا إليها صفات العقلاء وفعل العقلاء، فقال كمن، وقيل لأجل المشاكلة، فلما ذكر أفمن يخلق قيل كمن لا يخلق حتى تحصل المشاكلة، لأنها وقعت في صحبتها، في صحبة من الأولى، فناسب أن تشاكل من الأولى، وإلا من لا تستعمل إلا العقلاء. وهنا المقصود الأصنام، الجمادات التي كان يعبدها أولئك، سفه عند المشركين، سفه، ولا زال هذا السفه في مشركي هذا الزمان. ما لهم عقول، والله ما لهم عقول يدركون بها المقصود، ولا يدرك المقصود إلا أهل التوحيد. هؤلاء كملهم وجملهم الله بالتوحيد، ثانيا لمن من الله عليه بهذه العقيدة الصحيحة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأبرار الأخيار الأطهار الذين حاربوا الشرك وكسروا الأصنام وأهانوا المشركين وما يعبدون. والآن المشركون في هذا الزمان مكرمون ومحميون، وظهورهم محمية، وفي الزمن المتقدم المشرك مهان، دليل خبيث، لأنه عبد مع غير الله سبحانه وساوى الكامل بالناقص والناقص بالكامل، وأشرك وندد وفعل أعظم الجرائم في حق الله سبحانه وتعالى، وظهروا محمي ومعان لأنه يفسد في الأرض، ونسأل الله العافية. وربما أهل التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة محاربون، حاربون وتعقد لهم المجالس لأجل ضربهم، وما ذنبهم غير أنهم قالوا ربنا الله، ووحدوا الله سبحانه وتعالى، واعتمدوا عليه، فوضوا أمرهم له، وأرادوا تصحيح عقائد الناس وأخلاق الناس، وأرادوا إزالة ما كانت عليه الجاهلية من أمور الجاهلية، ومن أعظم ما يسعون في إزالته الشرك بالله مما كان ملتصقا بالجاهليين. فلما كان هذا اعتبروه ذنبا من الذنوب، وأنهم تكفيريون، وأنهم كذا وكذا حين آخر ذلك. ولكن أزالوا، أرادوا إزالة هذه الأخلاق السيئة التي التصقت ببعض الناس في هذا الزمان، من الزنا الذي انتشر والعياذ بالله، والربا، كلها من أخلاق الجاهليين، الربا والزنا أخلاق نائفة، وقطع الأرحام والإساءة إلى الجيران، كل ذلك من أخلاق الجاهلية كما وصفها وبينها جعفر. وهكذا أيضا أرادوا زحزحة الظلم عن الضعفاء الذين تسلط عليهم هؤلاء الجبابرة، أرادوا إزاحة هذا الظلم، القوي منا يأكل الضعيف، فأرادوا إزاحة هذه الأشياء، وأن يعيش المجتمع سالم، ويسعون في أمن الخلق وفي أمن البلاد والعباد، هذه كلها من المؤمنات للناس، أن يزاح الشر ويحل محله الخير. قال رحمه الله: قوله تعالى كمن لا يخلق يعني الأصنام أفلا تذكرون، قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور، ما هو الفرق بين الشرط بإن والشرط بإذا؟ نعم، أن بعد إن لا يقع، لأن أشركت لا يحبط عملك، وبعد إذا يقع، هذا الأصل، هذا هو الأصل. قال قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور لتقصيركم، لا إله إلا الله ما أعظمه، لتقصيركم في شكر نعمه، رحيم بكم حيث وسع عليكم النعم ولم يقطعها عنكم بالتقصير والمعاصي، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. تقدم النظائر لها، وأن الله أحاط بكل شيء علما، وأن أعمال العباد الخفية والظاهرة سواء في إحاطته وفي علمه سبحانه وتعالى. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، وهنا حذف العائد لأجل يحصل التناسب بين الآيات، فقال ما تسرون وما تعلنون، ولم يقل ما تسرونه وما تعلنونه، وإلا هنا ثم عائد موجود أو ثم عائد لكن حذف لأجل التناسب، فلا تذكرون إلى آخر ذلك، وما تعلنون وهم يخلقون. قال رحمه الله ولم يذكر العائد في القرآن إلا في موضع أظنه أو نحو هذا، من يأتي لنا بقطر الندى في الكلام على الموصول والموضع الذي ذكر فيه العائد، وإلا الأغلب هو حذف العائد في القرآن، من يأتي لنا بالفائدة هذه التي ذكرناها في الحاشية في العائد وذكر العائد وأنه لم يذكر في القرآن إلا قليلا. قال رحمه الله والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، قوله تعالى والذين يدعون من دون الله يعني الأصنام، يدعونهم من دون الله يعني الأصنام، وقرأ عاصم ويعقوب يدعون بالياء قراءتان، وهي عندنا هنا لعله يشرح على قراءة أخرى، والذين تدعون من دون الله أي تدعونهم من دون الله، وإلا هي الموجودة هنا، لعل شرح هذا الإمام كان على قراءة غير هذه التي هي عندنا الآن هنا، وإلا ما أتى بشيء جديد. وقرأ عاصم يعقوب يدعون، نعم هو يدعون عندنا، لكن هناك قراءة والذين تدعون سبعية من دون الله، تدعونهم من دون الله، وقرأ عاصم ما هي عندنا القراءة يدعون. قال قوله تعالى والذين يدعون من دون الله يعني الأصنام، وغرى عاصم ويعقوب يدعون بالياء والقرآن أخرى ما سمعت بالتاء، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فشرع في بيان صفة النقص، تقدم معنا سلب الكمال عنهم كمن لا يخلق، هذه فيها بيان أكثر، فيها سلب كمال وفيها بيان صفة نقص لهم، لا يستحقون بها الإلهية وأن يكونوا آلهة من دون الله وأن تعبد مع الله، كيف يعبد هذا العاجز؟ لا إله إلا الله يذهب إلى ابن العنوان وإلى الحبشي وإلى المحضار وإلى ويدعوه من دون الله مدد، أنا المحضار من يدعي باسمي، سريع الغوث أسمع من ينادي، أعوذ بالله من شرك. أقول لك رب الناس على هذه الاعتقادات الفاسدة أن فلانا يعلم الغيب وأن فلانا سريع المدد، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذا لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. جاهليون إذا لمت بهم الأمور يلجون إلى الله، ما هم حول هذه الأصنام هبل ومنات لات العزة يعرفون عاجزة، بس عناد فيهم كما سيأتي منعه محال بينه وبين الإيمان والتوحيد، عناد فيه. وإلا عند تلاطم أمواج البحار ما فيه. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذا لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. هذا عجب. وحال هؤلاء عند الشدة يلجؤون إلى هؤلاء العجزة من محضار وبدوي وآخر إلى آخر ذلك مما يعبد مع الله سبحانه وتعالى. أولئك أحسن حالا منهم عند الشدة وتلاطم الظلمات، تلاطم البحار وموج البحار والظلمات، ما في هبل ولا فيه منات ولا عزة، ما في إلا الله هو الذي ينجينا من هذه الأمواج المتلاطمة، ما عندنا أحد إلا الله ينجينا من هذا. فهم ربما كانوا أدرك في هذا المعنى من أولئك. وأما هؤلاء المعاصرون الشدة والرخاء سواء في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأولئك شدتهم تختلف عن رخائهم، كلهم مشركون. قال رحمه الله: قوله تعالى والذين يدعون من دون الله، يعني الأصنام وقرى عاصم ويعقوب يدعون بالياء، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قوله تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، ثلاث صفة نقص ذكرها الله للآلهة هذه لبيان عجزها وبيان عدم جواز عبادتها وأنها غير مستحقة للإلهية. الصفة الأولى ما ذكرها، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. الصفة الثانية أموات غير أحياء. الصفة الثالثة وما يشعرون أيان يبعثون، كيف تعبد؟ فقال الله بعد ذلك إلهكم إله واحد، إذن هذه ما تفعل شيء، من إلهكم على هذا؟ الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له سبحانه. لكن هؤلاء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لا يفقهون عن الله شيئا، فلذلك وقعوا فيما هم فيه من الظلمات الشرك والعياذ بالله. وإلا هذه آلهة ميتة لا حياة لها أصلا، وأنتم لكم حياة، كيف تعبد وأنتم أفضل منها؟ وهكذا أيضا في الجانب الآخر جانب البعث، غافلة ما تشعر بشيء، جماد لا تشعر متى تبعث ولا تشعر أيضا متى يبعث عابدوها، لا ذا ولا ذا تشعر به، ومع ذلك تعبد. هذا إن شاء الله يأتي في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.